خندقي جنتي خندقي جنتي خندقي جنتي خندقي جنتي جنتي خندقي خندقي جنتي. دعاة دعاة نموت ونحيا نبقى دعاة بطول الزمن، دعاة دعاة نعيش ونفنى نبقى دعاة برغم المحن، إلى كل الدعاة إلى الله نهدي هذه الأنشودة. دعاة دعاة نعيش ونفنى نبقى دعاة برغم المحن، نموت ونحيا نعيش ونفنى، نموت ونحيا نعيش ونفنى. نبيع الحياة لأجل الإله، نبيع الحياة لأجل الإله، ولكن سنمضي ونبقى دعاء نبقى دعاء. دعاة دعاء نموت ونحيا نبقى دعاة بطول الزمن، دعاة دعاء نعيش ونفنى نبقى دعاة برغم المحن، دعاة دعاء نموت ونحيا نبقى دعاة بطول الزمن، دعاة دعاء نعيش ونفنى نبقى دعاة برغم المحن، نموت ونحيا نعيش ونفنى، نموت ونحيا نعيش ونفنى. نبيع الحياة لأجل الإله، نبيع الحياة لأجل الإله، ولكن سنمضي ونبقى دعاء نبقى دعاء نبقى دعاء. إذا الشمس غابت فنحن الشروق، سنصمد صفا بوجه الفسوق، ننير القلوب نضيء الطريق، ونرجع مجدا وماض عريق. إذا الشمس غابت فنحن الشروق، نصمد صفا بوجه الفسوق، ننير القلوب نضيء الطريق، ونرجع مجدا وماض عريق. نبيع الحياة لأجل الإله، نبيع الحياة لأجل الإله، ولكن سنمضي ونبقى دعاء نبقى دعاء نبقى دعاء. دعاة دعاء نموت ونحيا نبقى دعاة بطول الزمن، دعاة دعاء نعيش ونفنى نبقى دعاة برغم المحن، دعاة دعاء نموت ونحيا نبقى دعاة بطول الزمن، دعاة دعاء نعيش ونفنى نبقى دعاة برغم المحن، نموت ونحيا نعيش ونفنى، نموت ونحيا نعيش ونفنى. نبيع الحياة لأجل الإله، نبيع الحياة لأجل الإله، ولكن سنمضي ونبقى دعاء نبقى دعاء نبقى دعاء نبقى دعاء، نبقى دعاء.